بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة في كتابه رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد فصلا: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكة ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمهم ويأذن لهم فيزورونه. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوت أهل السماء. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع عن كلام رسولك؟ فقال: بل كلامي يا موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في كلام الله تعالى. وكلام الله عز وجل أعم، والقرآن أخص. طيب يا أخوان، كلام الله هناك كلام عام وكلام خاص. فالكلام عام أن الله يتكلم، سواء تكلم بقرآن أو تكلم بأحاديث قدسية أو كلم ملكا من الملائكة أو خص أحدا من أنبيائه، كما قالت على إيش: منهم من كلم الله، هكذا. أي نعم. والقرآن أخص، والقرآن أفضل كلام الله سبحانه وتعالى، إذ أنه دينه، وتعبد الخلق به، وأنزل فيه معجزاته، وبين فيه أوامره وشرائعه، وتعبدنا بتلاوته في الصلوات وآناء الليل وآناء النهار، بخلاف الأحاديث القدسية. وإن كانت من كلام الله، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كحديث قدسي، قال ربكم أو روى عن ربه. لكن ما تعبدنا الله عز وجل به أن نتلوه في الصلاة، ولا أن نتلوه آناء الليل وآناء النهار، ولا يشرع أن نرتله، لأنه ليس قرآن. هو كلام الله لكن ليس قرآن. القرآن هو ما بين الدفتين، ما هو في المصحف المتعارف عليه. نعم. فمن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. فقوله متكلم بكلام قديم، متكلم أمر طيب سيأتي بيانه، ومن كلام شيخ الإسلام تيمية، وأن هذا فيه رد على من يقول إن الله ليس بمتكلم وأن الكلام خلقه في غيره. طيب، لكن قوله بكلام قديم هذا مما انتقد على ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد. والصواب فيها أن يقول أو أن يقال إن كلام الله تعالى من حيث هو صفة له قديم النوع، أي أن الله متصف بالكلام في القدم، هكذا كما أنه متصف بالسمع والبصر، فصفاته أولية بأوليته، هكذا فكلامه أولي بأوليته. نعم، لأن صفة الكلام من جانب هو صفة ذاتية، كما أن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة إيش؟ فعلية. الكلام كلام الله كونه متصف بالكلام وأنه يتكلم صفة ذاتية، إذ أنه يتكلم وقادر على الكلام. ومن حيث أحد الكلام، الكلام الذي يقوله سبحانه وتعالى ويكلم به أنبياءه ويتكلم به بصوت يعتبر إيش؟ صفة فعلية. فيقال هنا إن كلام الله تعالى من حيث هو صفة له قديم النوع، وأنه حادث الآحاد، أي متجدد بحسب ما يتكلم الله عز وجل به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا قيل حادث القرآن حادث، هل هو حادث النوع؟ فيكون الرب قد صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما، أم أنه حادث الأفراد؟ لما يقال حادث، هل هذا معناه أن الله أصبح صار يتكلم وكان عاجزا عن الكلام، أم أنه صار يتكلم هكذا بكلام متجدد أفراد الكلام على ما يريد سبحانه، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء؟ والكلام الذي كلم به موسى مثلا هو حادث، مع أن القدرة على الكلام صفة لله عز وجل، الله يتكلم. إيش الدليل على أنه أن كلامه لموسى حادث وصفة الكلام قديمة النوع؟ أنه قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. متى قال هذا؟ قبل أن يخلق آدم. ولما كلم موسى كلام الآن إيش؟ حادث. فالكلام الأول بالنسبة لهذا قديم النوع، لكن عند أن تكلم الله الملائكة كان حادث. وفي نفس الوقت رب العالمين متصف بالكلام في القدم، فنوع الكلام والقدرة على الكلام صفة قائمة بالله، صفة ذاتية لم تحدث له، أي أنه كان عاجزا عن الكلام فتكلم، هو كان يتكلم. طيب، مثل صفة الخالقية، أهل السنة يقولون أن الله متصف بصفة الخالقية قبل أن يخلق الكون، فلم يكتسب صفة الخلق من كونها خلق هكذا ولا؟ بينما أهل الفلاسفة وأهل البدع يقولون إيش؟ إنه كان معطلا عن الخلق فلا يوصف بالخلق. كيف يوصف بالخلق وهو لم يخلق؟ فما اكتسب صفة الخلق إلا عن بعد أن خلق، وهذا ليس بالصحيح، إذ أن صفة الخلق قديمة النوع، الله قادر على الخلق، لكن لما أراد أن يخلق خلق هكذا ولا لا؟ نعم. لما اتصف بالرحمة، هو متصف بالرحمة في القدم، صفة الرحمة قائمة به، وإن لم يوجد كون يرحمون يرحمهم، لكن لما خلقهم رحمهم. فصفات الله لم يكتسبها من خلقه وإيجاد خلقه، والكلام لم يكتسبه، إنما هو متصف به سبحانه وتعالى وكلامه قائم به. والكلام الذي كلم به موسى مثلا هو حادث، وإن كان نوع كلامه قديما لم يزل متصفا به. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالقول بأن المتكلم يتكلم بكلام لا يتعلق بمشيئته وقدرته أو منفصل عنه لا يقوم به مخالف للعقل والنقل، بخلاف تكلمه بكلام يتعلق بمشيئته وقدرته قائم به، فإن هذا لا يخالف عقلا ولا نقلا. فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما متصفا بالكلام، يتكلم متى شاء وبما شاء. هل تفرقون الآن بين الكلام صفة ذاتية وفعلية؟ متيسر مفهوم يا أخي؟ طيب، ليش المشكلة يا عم؟ ها؟ أعد له، ما سأعيد. إذن هل كل صفات لله بالنسبة لأوليته صفات ذاتية؟ إذن كل صفات لله بالنسبة لأوليته، مثلا في صفات فعلية وفي صفات ذاتية هكذا ولا لا؟ مثلا لجينا الاستواء هكذا ولا لا؟ هو فعل فعله ولم، لكن القدرة على الاستواء والعلو هو قادر ولا ما هو قادر؟ هو يفعله متى ما أراد سبحانه وتعالى هكذا ولا لا؟ لكن لما وجد العرش وأراد أن يستوى عليه، فمن حيث القدرة على الاستواء هو متصف بالقدرة على الاستواء هكذا. كذلك الكلام متصف بالكلام، وليس معنى أن العرش ما كان موجود أنه لا يستطيع، أنه ما استطاع، أنه ما استوى عليه إلا لما وجد، هو خلقه واستوى عليه، بينما لو أراد أن يخلقه في القدم ويستوي النفعل، لكن ما يفعل الشيء عند أن يريد سبحانه وتعالى، لا مكره له، الله يفعل الشيء ولا مكره له. أنا محمد ما فهم مسألة إيش قديم النوع حادث الآحاد، ركز معي يا محمد. شيخنا، وكلام لموسى قديم، ها؟ نوع تكليمه لموسى. نوع كلامه لموسى لم يزل متصف بهذا قديم، وتكليمه لموسى هذا. أنا ما قلت هذا، والكلام الذي كلم موسى مثلا هو حادث. والذي قبله؟ إيش اللي قبله؟ القدرة. نوع الكلام. قديم. الآن مثلا قولي قبل أمس لما قلت لماذا أكلم أبا عكاشة ولا يرد علي، قال أبو عمير قال هو يفهم لكن لا يستطيع أن يتكلم، الأندلسيين يفهمون وما يتكلمون هكذا ولا لا؟ لكن هو يستطيع أن يتكلم. فلو رأيت شخص واقف أمامي أنا أقول هل هذا الرجل أخرس أم متكلم هكذا ولا لا؟ فإن كان ساكتا قال لي هذا، قال هو يستطيع يتكلم، هو قادر على الكلام، إذن فهو كلامه قديم النوع يستطيع قادر على الكلام وإن لم يتكلم. لكن لما جاء أمر وتكلم الكلام الذي إيش هذا حادث، أحدثه الآن جديد تكلم به، فالكلام الذي يتكلم به جديد لأنه على حسب الأمور المتجددة. وكون الإنسان ساكت ما يتكلم لا يلزم أنه أخرس، فهو يتكلم منذ بدأ يكبر بعد ولدته أمه وأصبح عمره 6 سنين أصبح يتكلم قادر على الكلام. لكن ما في كلام يتكلم مثلا الإنسان، عرف الآن؟ فالله سبحانه وتعالى متصف بالكلام بصفة الكلام قادر على الكلام، فصفة الكلام قديمة النوع هكذا. لكن حادثة الآحاد أي متى ما أراد يتكلم تكلم به هكذا ولا لا؟ نعم. استعمال لفظ القدم هل هو استعمال شرعي؟ لا، هو من باب الاصطلاح فقط. لما إيش الشيخ الإسلام زي ما قد رد عليهم، هم انتقدوها كلام قديم ويتصل يتصف الله بالقدم، لا يتصف الله بالأولية، وصف الله نفسه الأول والآخر. لكن لما أصحاب الكلام استعملوا هذه الألفاظ أهل السنة ردوا عليهم أحيانا من أجل يفهموا فقط، لا أننا ندين الله بأنها ألفاظ شرعية، عرف الآن؟ ولا نفس كلمة كلام الله قديم النوع حادث الأحد هذا محدث أصلا ما كان عند الصحابة، لكن لما وجد أهل البدع لا يتفاهمون معنا عندما نبين لهم إلا بهذا، اضطر علماء السنة وعلماء السلف أن يتلفظوا بهذا الألفاظ من فهي كلمات أرادوا يستخدموها في الحق، توصيل الحق، إيصال الحق إلى الناس، لأن هذا هو الاصطلاح المنتشر. وقول المؤلف إنه متكلم فيه رد لقول من يقول من المعتزلة وغيرهم القرآن مخلوق، فإن حقيقة قولهم أنه ليس بمتكلم. لما قالوا أن الله أن القرآن مخلوق معناه أن الله ليس بمتكلم، ونحن نصف الله بأنه متكلم. وأول من أنكر الكلام لله عز وجل الجعد بن درهم، فلما ظهر قال الإمام الزهري ليس الجعد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية. وقصة الجعد بن درهم الذي أنكر كلام الله عز وجل، هو أول من أنكر كلام الله، يعتبر أول أثر رواه عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على الجهمية، ورواه أيضا في نقض في النقض على المريسي وفي غيره، أنه بإسناد فيه ضعف ومجاهيل، لكن اشتهر هذا الأثر أن خالد بن عبد الله القسري صعد على المنبر في يوم عيد أضحى فقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عن ما يقول جعد بن درهم علوا كبيرا ثم نزل فذبحه. هذه قصة مشهورة في كتب العقائد كتب الردود وبين السلف، مع أن إسنادها ضعيف. نعم إسنادها ضعيف. انظر بيان كتاب الرد على الجهمية تحقيقي أول رقم واحد، الأثر رقم واحد. فقولوا يا إخوة، ومن صفات الله تعالى الفعلية، إن قلنا هنا كصفة الكلام فهي من الصفات إيش؟ إن قلنا هنا من الكلام فهو من صفات إيش؟ صفات الذاتية، لأنه يريد يتكلم يريد الآن يثبت صفة الكلام لله أنه متكلم، إذا هو نصف. لما يأتي القرآن فيش فهو أراد إيش؟ صفة فعلية. فمن صفات الله تعالى الذاتية أنه متكلم أي قادر على الكلام هكذا، والكلام قائم به يقول متى ما أراد، نعم بحرف وصوت. وأما بكلام قديم فرددنا عليها، الصواب إيش؟ تركها. بكلام إن كان قديم النوع أي أن الله عز وجل يتكلم بما أراد، نعم، وعند أن يتكلم به يصبح إيش؟ حادث الآحاد. يسمعه من يشاء أو من شاء من خلقه، نعم سمعت الملائكة، بين الآن سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، كما قال تعالى إيش سيأتي وكلم الله موسى تكليما. طيب، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، والآيات التي ستأتي، وسمعه جبريل عليه السلام لأنه هو المتلقي للوحي هكذا من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذن لما نزل به جبريل سمعه من الله عز وجل، وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله. ومن أدلة ومن أي وسمعه من أذن له الله عز وجل من ملائكته ورسله، نعم. وأنه سبحانه أي نؤمن كذلك أنه سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون يا ربنا ألم تنجينا من النار وتدخلنا الجنة وتفعل بنا وتعطينا وكذا، يقول ألا تريدون شيئا أزيدكم، فيحل عليهم رضاه فلا يغضب عليهم أبدا. وفي حديث آخر أنه يكشف الحجاب فما أعطوا شيئا هو أحب إليه من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. والأحاديث الواردة في تكليم الله لأهل الجنة، ومنها قول السلام قولا من رب رحيم، يسلم الله عز وجل على أهل الجنة، نعم. ويكلمون أيضا يتكلمون يكلمون الله سبحانه وتعالى، ويأذن لهم فيزورونه، فيها أحاديث جاءت. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هنا كلم فعل ماضي ولفظ الجلالة في محل رفع إيش فاعل، وموسى مفعول به منصوب مبني على فتح مقدر منع من ظهورها إيش التعذر، تكليما مصدر مؤكد لفعله، مفعول مطلق مصدر مؤكد، يعني إيش ما قال كلم الله موسى وحيا ولا كلم الله موسى إيش برسالة، وكلم الله موسى عن طريق الملك، وكلم الله موسى بالإشارة، وكلم الله موسى تكليما. لما أقول لك ضربت زيدا ضربا ما قال ضربته سبا أو شتما، إنما لما قال ضربته ضربا ضربت زيدا إيش نعم شتمته، لا ضربته ضربا، أي أتيت بالمصدر المؤكد لفعله من لفظه وحروفه لتبين أنك ما أردت معنى آخر إنما أردت الضرب. وهنا لما قال الله وكلم الله موسى تكليما أتى بالمصدر المؤكد لفعله ليبين أنه ما أشار إليه إشارة هكذا، وإنما كلمه بكلام مسموع بحرف وصوت تكلم الله عز وجل به وخرج منه الكلام وسمعه موسى بدون واسطة. وهذه الآية مما حرفها الأشاعرة، حرفوها تحريفا لفظيا وتحريفا معنويا، وقد تكلمنا أظن بالأمس لكن لا بأس بالإعادة حتى نفهم. فأما التحريف اللفظي فجعلوا لفظ الجلالة مفعول به منصوب وموسى فاعل، وهذا لا يصلح لأن القرآن جاء مرسوم ولا توجد قراءة بهذه القراءة، القرآن لا يؤخذ إلا بالقراءات وبالتلقي لا بالهوى. أما من جاء أخذ المصحف وغير الشكل هذا كفر وإلحاد وردة، القرآن يبقى كما هو إلا ما جاء من القراءات المتواترة العشرة المتفق عليها بين المسلمين. فهم حرفوا قالوا وكلم الله موسى تكليما، فأراد أن يجعل المتكلم هو من موسى، ولفظ الجلالة مفعول به مقدم هكذا ولا لا؟ أي نعم، أي موسى والمتكلم. لكن رد عليهم بعض أهل السنة فقال إيش فماذا تصنع بقى إذا أنت استطعت تحرف وتنصب تضحك لك على العامة، فما تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما يستطيع يقول إيش وكلم ما يستطيع يحرفها إلا أن يتلاعب ببنية الكلمات فيقع في الكفر الواضح بالتلاعب بالقرآن وتحريفه. فهذا تحريف لفظي، ما استطاع، عجز، بهت الأشعري. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الضمير الآن عاد، تأخر الفعل والفعل، تأخر الفعل الفعل والفعل، وكلمه ربه، كلم موسى. فإذا فأزيلت شبهة التحريف إيش؟ اللفظي. وأما التحريف المعنوي فيها فقال إيش؟ ولما جاء موسى وكلم الله موسى، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. ابن صفوان، أم تفسير الباطنية أم تفسير الرافضة؟ هذا تفسير رافضي باطني، الذين قالوا في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، قال علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، تفسير رافضي. والآن إيش؟ وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافير الحكمة، تفسير رافضي باطني أشعري، نعوذ بالله من الكفر. وقال سبحانه وتعالى يا موسى، هنا يا حرف إيش؟ نداء، هكذا، وموسى منادى، إذن هذا كلام وتكليم ونداء. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هذه الآية من أول حرف إلى آخر حرف تدل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، صفة ذاتية وصفة إيش؟ فعلية. وقال سبحانه منهم من كلم الله، إيش التي بعد إيش؟ ها؟ منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات. أي نعم. فهنا هل يقال منهم من كلم الله أي منهم من جرح الله؟ هذا كلام زندقة، تفسير باطني، مثل مرج البحرين يلتقيان، هكذا. وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، كيف تركب هذه؟ لما يفسرها بالأول، لماذا تفسر الأولى وجرح الله موسى بأظافير الحكمة؟ هنا مات. وما كان لبشر أن يجرحه الله إلا وحيا، كيف يجرحه وحيا؟ في دين من يركب هذا التفسير وهذا التأويل؟ إذن هو كلام واضح، بدليل يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، إذن لابد أن يكون هذا كلام، كيف يجرحه من وراء حجاب؟ فلا تحمل الآية إلا على الكلام الحقيقي الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه فلما أتاها، أتى الشجرة في بطن الوادي المقدس، نودي يا موسى، هنا في نداء هكذا، والنداء لا يكون إلا إيش؟ بحرف وصوت هكذا. ويا موسى حرف نداء، موسى منادى، وهذا لا يكون إلا بحرف صوت، وما تضمن الحرف والصوت فهو إيش؟ كلام، كلامنا لفظ مفيد كاستقم هكذا. حد الكلام ما أفاد المستمع، نحو سعى زيد وعمر متبع، هكذا. فهذا كلام لأنه مفيد، دل على معاني ونداء ومنادي وكلام وتكليم. وقول إني أنا ربك، إيش يكون هذا؟ تجريح، يكون هذا خلق في غيره. ولذلك رد السلف عبد الله بن المبارك وغيره لما قالوا أن الجهمية والمعتزلة يقولون أن القرآن مخلوق، قال قول يا موسى إني أنا الله، إني أنا ربك مخلوق، هذا كفر الذي يقول هذا الكلام. إني أنا ربك هذا مخلوق، إني أنا الله لا إلا أنا فاعبدني هذا مخلوق، هذا كلام الله عز وجل تكلم به ونادى به موسى وقني أنا ربك. وقال سبحانه إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا كلام عربي واضح يدل على كلام وتكليم ومتكلم ومتكلم إليه ومسمع ومستمع. وغير جائز أن يقول هذا الكلام أو هذا إلا الله سبحانه، أحد غير الله سبحانه وتعالى، لأنهم قالوا إن الله خلق هذه الآية إنني أنا الله فيش في الشجرة، وهي التي قالت يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهذا هو الكفر بعينه. فمن قال إن الذي قال يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني غير الله فهو كافر جهمي. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه معل أو شاذ كما بيناه في كتاب التوحيد في تخريجي على كتاب التوحيد لابن خزيمة، والصحيح أنه موقوف عن عبد الله بن مسعود. وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يحشر الله العباد يوم القيامة حفاة عراة، في لفظ زيادة إيش؟ غرلا. الحفاة معروف ما عندهم نعال يمشون فيها، وعراة ليس عليهم ملابس، الناس يوم القيامة عراة. قالت عائشة يا رسول الله في حديث آخر: أن الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله. قال يا عائشة: الأمر أكبر من ذلك، كل واحد خايف على نفسه، معنا الآن ما حد يدري يمر به إلى الجنة ولا النار، ما هم فاضي ينظر في النسوان، والنسوان ما هم فاضين ينظروا في الرجال، هكذا يا عائشة الأمر إيش أكبر من ذلك أو أعظم من ذلك. نعم. قال: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد صوت، ما قال يخلق الكلام في مكان ويسمعونه، وإنما يناديهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بما يقول وأعلم بما يصف الله به وبما يخبر به عن الله، وهو الصادق إيش المصدوق. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يخبر عنه بما يليق بالله. نعم. كما يسمعه من قرب، أنا الملك، هنا أنا مبتدأ والملك إيش خبر، وهذا جملة المبتدأ والخبر إيش كلام، لأن هذه جملة تسمى جملة إيش ابتدائية مركبة من مبتدأ وخبر، وهي عند العرب كلام. إذن الله تكلم ويتكلم يوم القيامة ويقول أنا الملك، أنا الديان، وفي حديث أبي موسى أنا، حديث عبد الله بن عمر لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أن الله يأخذ سماواته السماوات الأرض بيمينه والأرض في الأخرى وكلتا يديه يمين ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك، أين المتكبرون أين الجبارون، هذا كله كلام، هذا كله إيش كلام. نعم. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار الإسرائيلية المنكرة الشاذة التي لا يعتمد عليها أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته وفزع منها، فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت: نحن لا نؤمن إلا بما جاء في القرآن، يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. هذا كله أيضا كلام كان يساق في هذا الموضع بدل هذا الترهات الإسرائيلية. نعم. ديننا غني عن هذه الخرافات والخزعبلات. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك، هنا لبيك اسم فعل إيش اسم فعل معناه إيش أجيبك إجابة بعد إجابة، هكذا اسم فعل بمعنى أجيبك إجابة بعد إجابة، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، هنا ما زال الأمر سليم هكذا لأنه سمع صوته ولم يره. فأين أنت؟ قال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، عقيدة الجهمية فوق خلف شمال أمام، كان على المصنف المؤلف رحمه الله تعالى أن ينزه لمعة الاعتقاد من هذا الأثر المنكر. نعم. الذي يدل على أن الله، هذه يقرر عقيدة الجهمية، الله فوق أو لا داخل أو عقيدة الأشاعرة، الله في كل مكان، خلف أمام يمين شمال فوق تحت، هذا كلام ما هو صحيح. فعلم أي موسى أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى، بل يتنزه الله سبحانه وتعالى عنها، فإن الله لم يصف نفسه في كتابه ولم يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله إيش أنا أمام أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، بل قال إيش سبح اسم ربك الأعلى، أأمنتم من في السماء إليه السماء إليه ما والعمل الصالح يرفعه، هكذا الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، هذه الذي وصف الله نفسه بالعلو فقط، أما أنه قال إيش وأمامك وعن يمينك وعن شمالك فهذه من مناكير الإسرائيليات. قال فكذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك، هذا أيضا منكر لأن موسى نبي هكذا، وهو ميز كلام الله كما في القرآن من أول وهلة ومن أول ما كلمه الله، ولا بد عند أن يكلمه الله عز وجل أن يلهمه أن يفهم كلام الله،

لا إله إلا أنت سبحانه. طيب هنا انتقل إلى مسألة إيش ما هو أخص من كلام الله عز وجل، إذ أننا تقدم معنا أن الكلام صفة ذاتية هكذا، وأحد الكلام صفة فعلية، ومن أحد كلام الله وأخص من كلام الله هو القرآن، وهو أفضل كلام الله، وهو معجزة الله الخالدة، نعم، ودين الإسلام، وهو الكرامة التي أكرم الله بها هذه الأمة، وهو محل المعركة بين أهل السنة والجماعة وبين الجهمية والمعتزلة هكذا، وقامت عليه فتنة القول بخلق القرآن الذي كان الهدف من ورائها تدمير دين الإسلام وتقويض شريعة رب العالمين في الأرض بالقضاء على القرآن والحكم عليه بأنه مخلوق، ونشر هذا العقيدة في قلوب عامة المسلمين. لولا أن الله سبحانه وتعالى من على المسلمين بما أكرم به الإمام أحمد رحمه الله تعالى من الثبات على الحق وتجريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، نعم، حتى رد على اللفظية ورد على الواقفة ورد على كل من اللفظية نفيا أو إثباتا. وهنا مسألة في مذاهب الناس في كلام الله على تسعة أقوال. الأول أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني بالنسبة لكلام الله القرآن وغيره، اختلف الناس فيه على تسعة أقوال. القول الأول أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. القول الثاني أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة ومن جرى مجراهم. القول الثالث أنه معنى واحد، ليس يعني الرحمن الرحيم والعزيز الجبار وحرمت عليكم أمهاتكم، ما هو معها ليس منفصل، ليس معناها هذا كله عندهم معنى واحد، ليس هذا معنى آخر وهذا كلام آخر، نعم. فقال أنه معنى واحد قائم بذات الله، وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا قول عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن وافقه كأبي الحسن الأشعري وغيره. القول الرابع أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. القول الخامس أنه حروف وأصوات لكن الله تكلم بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم، أثبت أنه كلام حرف صوت لكن ما وصف الله بالكلام القديم النوع، وأن الله كان عاجز عن الكلام، إذ كيف يتصف بالكلام وما هناك كلام، نعم. القول السادس أن كلام الله يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، يعني ما يحصل من العلم والإرادة هو الكلام، ليس أنه حرف صوت. القول السابع أن كلام الله يتضمن معنى قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي، نعم. القول الثامن أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي الجويني الذي أفسد مذهب الأشعرية وأدخل عليهم التجهم والاعتزال ومن تابعه على هذا القول. القول التاسع أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم بكلامه بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم، وأما آحاده فهو حادث متجدد بحسب ما يقتضيه كلام الله، وهذا مذهب أئمة الحديث والسنة. انتهى ملخصا من شرح الطحاوي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والكتاب اسم للقرآن العربي بالضرورة، القرآن الذي بين أيدينا بالضرورة والاتفاق، والكلابية أو بعضهم يفرق بين كلام الله وكتاب الله. الكلابية ومن يا أخوان أو بعض الكلابية يفرق بين كلام الله وبين إيش؟ كتاب الله، فيقول كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق، كلام الله هو القائم بذاته، معنى قائم بذاته غير مخلوق. وكتابه هذا الذي بين أيدينا المصحف هو المنظوم المؤلف العربي وهو مخلوق. انظر على تناقض. والقرآن يراد به، قال شيخ الإسلام تيمية، والقرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة، يعني يراد به الكلام الذي تصف الله به تارة وما هو في المصحف تارة أخرى. والله تعالى قد سمى مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما، سواء تكلم الله به أو أنزله في كتابه. نعم. والمقصود هنا أن قوله تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا يتناول نزول القرآن العربي على كل قول. نعم. قال رحمه الله تعالى فعلم أن القرآن العربي منزل من عند الله، منزل من الله، لا من الهواء ولا من اللوح ولا من جسم آخر ولا من جبريل ولا من محمد ولا من غيرهما. وإذا كان أهل الكتاب يعلمون ذلك فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب كان أهل الكتاب المقر بذلك خيرا منه من هذا الوجه، لأن أهل الكتاب يقرون أن القرآن نزل من عند الله عز وجل، وهو يريد يرد على الجهمية والمعتزلة الذي لا يقرون بأن الكلام نزل من الله. قال وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف في تفسير قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن جملة واحدة، أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث، ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فإن كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف المطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك، ما في إشكال أصلا. لأنه أليس لما خلق أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب كل ما هو كائن، وكل ومن ما هو كائن القرآن الذي نزل على محمد في بدر وفي أحد وفي غيرها، هكذا ولا؟ إذن القرآن قد كتب في اللوح المحفوظ وإن كان الله سيتكلم به، لأن الله هو الذي أمره اكتب كل ما هو كائن ومنه ما سأتكلم به، هكذا ولا لا؟ فكونه في اللوح المحفوظ لا ينفي أن الله تكلم به ساعة نزوله، ولا ينفي أن جبريل سمعه من الله، ولا ينفي أن جبريل نزل به، ولا ينفي أنه نزل في ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم لما حصلت الأمور نزل منجما بأوامر الله وعلى مراد الله. وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله. والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. نعم. ومن قال إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب ولم يسمعه من الله كان هذا القول باطلا من وجوه عديدة، رد عليها شيخ الإسلام في المجلد 12 صفحة 125 إلى 127 من مجموع الفتاوى. إلى هنا يا أخوان، وغدا إذا وجدنا بعض المسائل تحتاج إلى تفسير فسرنا إن شاء الله. سؤال حول درس كلم ربنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ليلة الإسراء. إيه، ارجع يا مصطفى يا محمد إني كتبتها عليكم يا ربي خفف عنا، ويقول يا محمد إنها خمس صلوات، هذا كله كلام. فهذه يذكرونها عند أن يقولوا إن ما من كرامة أو معجزة أعطيها الأنبياء إلا وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. عيسى كان طبيبا، كان يبرأ الأكمى والأبرص، هكذا ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أول معجزة الخالدة هي القرآن، لكن لما عيسى كان يبرأ الأكمى والأبرص هكذا النبي صلى الله عليه وسلم تفن في عين علي بن أبي طالب فبرئت، والصحابي الذي أصيبت في معركة فسقطت فردها النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت، هكذا ولا لا؟ وكان يرقي ويعالج ويداوي، والذي فيه مس يداويه، هكذا. طيب الكلام، موسى كلم الله، محمد صلى الله عليه وسلم كلم الله عز وجل، إبراهيم خليل، هكذا اتخذ الله، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. طيب الماء أيضا موسى فجر الله له 12 عينا، فجر الله محمد صلى الله عليه وسلم أعينا بين أصابعه، وكان الطعام يتكاثر بين يديه صلى الله عليه وسلم. أيضا بارك الله فيك، النار إذا كان موسى عليه السلام نستطيع نستنبط إبراهيم ألقي في النار هكذا ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فتستأخر في المحراب، فتقدم وتأخر، فلما انتهى قال رأيناك يا رسول الله تقدمت وأخرت، قال أما حين رأيتني تقدمت فعرضت علي الجنة وأردت أن أتناول منها قطفا من عنب ذلك حين تقدمت، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت السماوات والأرض، وحين رأيت تأخرت عرضت علي النار فخشيت أن يلفحني حرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما كان يخطب عرضت علي النار، وأيضا رأى فهذا طيب. طيب نوح عليه السلام الحية لموسى، الحية لموسى إيش النبي لما ماذا أراد واحد أن يطرح فوق رأس الحية؟ لا سل الجزور، هذا سل الجزور. هذا رجل يعني جملا كبيرا جاء جمل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الجمل الذي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لا كثيرة لا تعد ولا تحصى، معجزات النبي وكراماته بل تسمى معجزات، سلمت عليها الحجر، سلمت عليها الشجر، كانت الشجرة تنزل فستره إذا أراد يقضي حاجته. نعم سليمان يتكلم مع الحيوان. أيوة ورسول تكلم عن الجذع مع الجمل الذي الجمل، قال إن هذا الجمل، بل تكلم مع الجذع إن هذا الجذع يحن، كان لما قال يحن إيش قال ولو لم أضمه لجلس لبقي يحن إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا الجمل الذي نفر عليهم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بخطامه، قالوا إننا نخاف عليك يا رسول الله، قال لا لا تخافون علي، وبهذا المعنى فأخذ بزمامه فقال إن هذا الجمل يشكو أن أصحابه يجيعونه، يعني فكلمه الجمل، فالبهائم كلمت فدمع الجمل. نعم نعم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. عندك شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يصوم الإنسان عن أحد أقاربه حيا كان أو ميتا؟ السؤال قدم أمس، السؤال هذا قدم أمس أجبنا عنه، انتهينا. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي الآداب لطالب العلم الذي يفضلها المدرس والشيخ بارك الله فيكم؟ الآداب التي يفضلها أن يكون مقبلا على الدروس صادقا، وهذا نفضلها لنا جميعا، أن نخلص الأعمال لله سبحانه وتعالى، أن نطلب العلم لوجه الله، المحافظة على الدروس، عدم التخلف بدون عذر شرعي بدون عذر مسوغ، نعم مراجعة الدروس مذاكرة الدروس هذه أهم شيء، المثابرة الصبر على طلب العلم، هذا هو البقاء في الدرس الاستمرار في الدرس ولو لم يفهم إلى أن ينتهي منه. أما إذا وجدت الطالب يتخلف يوم يحضر يوم يحضر أو يدرس يحضر خمسة دروس أو إلى قبل انتهى الدرس قال أنا ما فهمته ويذهب، هذا ما يفلح إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم طلب العلم يحتاج إلى صبر ومثابرة وثبات، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم ما يقول يوم بطني ويوم يقول تعال لي تعال لي بلغني خلاص فضيحة يا ولد، فماذا بارك الله فيكم، ويوم عندي اتصال إلى البلاد ويوم في الانترنت هذا ضياع. نعم لا بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب يقول أحسن الله إليكم، بعض الأحيان عندما أقدم على فعل بعض السنن كلعك الأصابع مثلا أمام الناس أحس بالإحراج فأترك ذلك، فهل يكون فعلي هذا من البغض للسنة وبارك الله فيكم؟ لا ما هو من البغض للسنة، ولا ينبغي أن تحرج، يعني تلعق أصابعك بل علم الناس إذا استغربوا منك علمهم، قل هذه سنة، لكن احفظ الحديث من أجل أن تقرأه عليهم يأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذوا عنك أنت، فربما لو قلت لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا رواه أبو داود أو رواه فلان، نعم فالناس تقبل منك لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تلعق أصابعك وما قلت لهم هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقول سنة ما يصدقونك، لكن اذكر الحديث لهم اليوم ربما يأتي عندهم قليل عن إعراض، بعد أيام يستلذون الحديث ويستطيبونه ويرضون به، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، توفي والدي وكنت صغيرا وكان لا يصلي ويفعل بعض المحرمات، ولا أعلم أنه كان يعلم وقيمت عليه الحجة، والآن هل أدعو له وأستغفر له وأتصدق عليه وأترحم عليه وجزاكم الله خيرا؟ والله يا أخي، مسألة ترك الصلاة مسألة خلافية، مذهب الجمهور على أنه ليس بكافر، وهو الذي يرجحه شيخنا الشيخ العلامة الألباني وشيخنا ربيع، وأيضا ممن رجح ذلك لما سئل الشيخ العباد عن من يقول إن من قال بعدم تكفير تارك الصلاة مرجئة، قال هكذا الجماهير سيكون المرجئة، قال القول بعدم تكفير تارك الصلاة مذهب الجمهور، وما هم مرجئة، وما أحد قال إنهم مرجئة. فإن أردت، إن كنت تأخذ بمذهب الجمهور وعلى أن أباك مسلم من أهل الكبائر ومن أهل الوعيد، فلا بأس، بل هو أولى ممن تدعو، أولى أن تدعو له، نعم ينفعه ذلك. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وإن كنت لا تراه مسلم فتأخذ بالقول الآخر ومتيقن ومقتنع بذلك، فلا ينبغي لك أن تترحم عليه. نعم، إلى هنا.